كان بذلك. قال إمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب صوم يوم الاثنين والخميس. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال أخبرنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زحير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن ميمون بن محران عن غيلان. يعني الشيخ رحمه الله تعالى جعل الترجمة قال صوم يوم الاثنين الترجمة جعلها إيه؟ قال صوم يوم الاثنين ثم أتى بالأحاديث تدل على صومه هل صومه مشنون أو غير مشنون فأتانا بالأحاديث التي تدل على سنية صوم يوم الاثنين. سئل الرسول عن سيدنا عمر سأل الرسول عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم نعم بعثت فيه. وكذلك عليه الصلاة والسلام مات فيه عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه كما أن ولد فيه مات كذلك بعث فيه كذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر أنه مات فيه لأن الرسول قد مات لا يعلم الغيب لا يعلم على أنه سيموت في يوم الاثنين وإلا لو أعلمه الله لأخبر بذلك لقال ويوم سأموت فيه لكن لم يخبر عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه السلام لم يدعي لا يدعي صلوات الله وسلامه الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في القرآن نزل على الرسول يقول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لإيه للمشركين الذين يدعون على أنه ربما أنه يدعي علم الغيب قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يعني وما مسني الضر يعني لكان عندي كذا وكذا من الإبل ومن الأنعام وكذا وكذا وعندي من الأموال وكذا وكذا من التي يملكها الناس ولو كذلك أني كذلك ما مسني الضر أعرف على أن الضر متى يأتي فأتجنب عن أسبابي لكن لا أعلم الغيب عليه الصلاة ولا السلام ولا يدعي لأن علم الغيب إنما يعلم الغيب إلا الله وما يعلم الغيب إلا الله حصر سبحانه وتعالى الغيب فيه سبحانه وتعالى. ومن يدعي علم الغيب من العياذ بالله الدجلة الناس الدجالين والمشعوذين هؤلاء والعياذ بالله إذا ادعى علم الغيب وادعى أنه يعرف الغيب وكذا وكذا فهذا ربما يختم له بعدم السعادة. نسأل الله أن يميتنا سعيدين. نعم. طيب سيدي. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد أبي شريح قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا محمد رفاعة قال حدثني سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فقلت له وقال صلى الله عليه وسلم هما يومان تورد فيهما الأعمال على رب العالمين. يعني يقول الصحابي الجليل أن يروي أن الرسول كان يصوم يوم الاثنين والخميس صلوات الله وسلامه عليه في الأسبوع صلوات الله وسلامه عليه كان يداوم على صوم يوم الاثنين والخميس. ثم سئل الرسول عن ذلك لما تداوم يا رسول الله على صوم اليومين هذين فقال إنهما يومان أو كما قال يعني معناته إنهما يومان تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الرسول عليه السلام يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم فدود على أن العمل تعرض يوم الاثنين فيعرض عمل الرسول عليه السلام وعمل الشخص الذي يصوم يقتدي بالرسول وهو صائم. كذلك يوم الخميس ما كان من يوم الجمعة والسبت والأحد يعرض في إيه؟ في يوم الاثنين. وما كان من يوم الربوع يوم الربوع والخميس هذا يعرض في يوم الخميس إلى آخره، يعني يومان تعرض فيهم الأعمال. فلذلك كان الرسول كما في بعض الروايات وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الحيثم ابن كليب قال أخبرنا أبو عيسى حاء قال أخبرنا إيش معنى حاء؟ لما يقول أخبرنا ويوقف ثم يقول حاء يعني يحول السند، يحول السند إلى سند آخر، يعني هذا طريق يعني الشيخ البغوي رحمه الله يروي عن الشيخ ها من هذا الطريق ها ويروي عن مشايخ ثاني من الطريق الثاني طريقان، يعني له مشايخ اثنين في هذا الحديث. هذا الحديث يرويه عن مشايخ عن شيخ عن شيخ شيخ عن شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويروي من طريق آخر نعم عن شيخ آخر. حا بمعنى التحويل، حول السند إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى سند آخر، يعني من طريقين، يعني أروي هذا الحديث من طريقين. نعم. وقال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا حديث حسن غريب. هذه الرواية جاءتنا بزيادة وقوله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلوات الله وسلامه. نعم. باب صيام أيام البيت ومن صام ثلاثة أيام من الشهر من غير تخصيص. يعني هذه ترجمة أخرى في أيام كذلك يسن صومها. وما هي الأيام البيض، والأيام البيض هي يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، وسميت بالبيض لأن لياليها تبيض بشدة نور القمر، لأن القمر يكون فيها بدر، يكون القمر فيها إيه في ليالي البدر ليلة 13 و14 و15، هذا القمر يسمى في ذلك، الهلال يسمى في ذلك وقت يسمى إيه يسمى بدرا. وفي عندنا الأيام السود وهي آخر الشهر الذي فيها يكون ظلام. نعم. لأن الهلال ينقسم إلى ستة أقسام، الهلال يكون في خمسة أيام يسمى اسما ويسمى في خمسة أيام اسما، خمس هلال خمس أيام هلال، فإذا جاء ليلة ستة نسميه قمر إلى ليلة حتى ليلة عشرة، خمس هلال وخمس قمر وخمس بدور وخمس سمر. سمر يعني على أن القمر يبقى في السماء سامرا، يعني يبقى يأخذ بعد ذلك. وخمس سمر وخمس ظلام وخمس كدر، خمس ظلام يعني يكون لإيه أول الليل ظلام إنما يطلع في آخر الليل، والخمسة الأخيرة كدر يعني على أنه أشد ظلمة. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا الأعمش عن يحيى بن سامن عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض. هذا حديث حسن. يعني من يريد، ليس بواجب. الواجب هو رمضان أو الكفارات أو النذر إذا نذرت، وأما الأشياء الثانية كلها مستحب. فيقول عليه الصلاة يعني معناته ما قال من أراد منكم أن يصوم يتطوع فليصم الثلاث الأيام البيض، ويقولنا 13 و14 و15. طيب. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا حناد قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأهوال عن أبي عثمان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذاك صيام الدهر. وأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله أكثر أمثالها. وذلك صيام الشهر، لأن اليوم بعشرة أيام إذا صام في هذه الأيام البيض، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. نعم. طيب. اليوم بعشرة أيام. يعني في الثواب، يعني في الثواب حكمه بعشرة أيام إذا وقع الصوم في الأيام البيض، في الأيام البيض. نعم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني. شو هنا يقول: أوصاني خليلي بثلاث. أوصاني خليلي، من يقول؟ سيدنا أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الزهراني التهامي، لأنه من تهام الزهران، القبائل التي يسكنون أسفل الجبل، أسفل الجبال في دوديان في زهران، وأما العلو سمى إيه؟ سمى نجد أو يسمى السرى. نعم. فسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من القبائل، من قبائل زهران التي تسكن في في في في أسفل الجبل لا في أعلى الجبال، فهو رضي الله تعالى عنه من دوس، وهم قبيلة تهامية من تهام الزهران رضي الله تعالى عنه. أسلم وجاء إلى الرسول في السنة 6، ومكث مع الرسول تقريبا 4 أعوام، وحمل عن الرسول أشياء كثيرة من الأحاديث ومن الشريعة، لأنه كان يتفرد بالاجتماع بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عنده حرفة وليس عنده مزرعة، لأنه جاء من بلاد مهاجر تارك أولاده وتارك ماله وتارك كله حبا للتمسك بالإسلام ولصحبة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فعاش حتى مات الرسول ومكث في المدينة حتى مات في المدينة رضي الله تعالى عنه، هذا الذي يعرفه رضي الله تعالى عنه. فهو رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي، والمراد بخليله هو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نسأل الله أن يجعله خليلنا دنيا وأخرى، ومحبة الله ومحبة رسوله في قلوبنا، والمتابعة متابعة محمد مو هي على أنك تغالي في حبه تدعوه من دون الله، لا، محبته متابعته مو محبته أنك تغالي تقول: يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله ارزقني، لا، هذه مو محبة، هذه بل هو يكرهك لأنك فعلت شيئا ما فعله ولا دعا إليه عليه الصلاة والسلام، محبته متابعته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الأخرى: لا تطروني كما أطرد اليهود عيسى أو النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما أطرد النصارى عيسى بن مريم. كيف أطروه؟ وصلوه فوق، جعلوا رب، قالوا رب، وبعضهم قال هو ابن الله، شوف، وقالوا وثالث ثلاثة، يعني على أن الله وعيسى وأمه مريم، هذول الذين يديرون حركة الدنيا. ها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالرسول كان صلوات الله وسلامه يحذر الصحابة ليحملوا عنه على من بعدهم إلى أمتي: لا تطروني، يعني لا توصلوني إلى مدح أنا لست له، بل أنا عبد من عبيد الله، خذوا عني ما أفعله، وأما أنكم تدعوني من دون الله: يا سيدنا محمد أفعل لنا، يا سيدنا محمد أترك لنا، يا سيدنا محمد سوي، لا، الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله لا تدعوه مني، ولا إذا كان منه ما ندعوه، كيف من غيري عليه الصلاة والسلام. نسأل الله المحبة الرسول متابعته في أعماله. لقد كان لكم أسوة حسنة إن كنت تحب أن الرسول يكون لك شفيعا يوم القيامة. نعم. تابعه في أعماله وتابعه في كل الأشياء صلوات الله وسلم. تقول أنت الآن أين الرسول؟ نقول السنة حقته موجودة، سنة الرسول موجودة دونوها العلماء رحمهم الله، الأئمة والعلماء والصحابة رووا لمن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، والآن مدونة في الكتب رضوان الله عليهم. أقرأ البخاري، أقرأ مسلم، أقرأ السنن الستة، أقرأ مسند الإمام أحمد، أقرأ موطأ الإمام مالك، أقرأ مسند الإمام الشافعي كذلك، فيه كذلك الأئمة كلهم، مسند الإمام أبي حنيفة، ها كل موجود رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وغيرهم من العلماء. فهذه سنة الرسول محفوظة، الله سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن كذلك حفظ سنة محمد، حفظت ودقتها الرجال رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم بن قليب قال أخبرنا أبو إيسى الترمذي قال أخبرنا محمود حاء وقال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن رشد قال سمعت معاذ قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول صحابي يروي عن صحابية، صحابي يروي عن صحابية، ها، والصحابية تروي عن السيدة الجليلة وهي السيدة عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تحفظ نصف، قال الرسول خذوا شطر دينكم، أو كما قال خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، هذه الحميراء رضي الله تعالى عنها تحفظ نصف الشريعة، وغير ما تحفظ من الأبيات من الأدب في الشعر، تحفظ كذا من آلافات الأبيات رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء الناس، هؤلاء أصحاب محمد، الله اختارهم له عليه السلام، معينين له في في في في في حفظ الدين، وجاءوا التابعين كذلك رضوان الله تعالى عليهم أسياد وتابعهم رضوان الله، وأتونا بهذه السنن، لكن نحن ضيعناها حطناها في الرفوف. فلان عنده مكتبة من الكتب ما شاء الله تبارك الله، وعند الشيخ كتب من أبيه مجلدة ولكن ما قرأ، وعند الشيخ كتب من أبيه مجلدة ولكن ما قرأ، بس هذا يفتخر بها، فلان عنده مكتبة يفتخر بها، ها، ورياء وسمعة إنه شيخ من شيخ العلماء، ها، عندي مكتبة والله، وعند الشيخ كتب من أبيه مجلدة ولكن ما قرأها ولا انتفع بها، نسأل الله السلام. نعم. طيب. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت سألت السيدة عائشة هل كان الرسول يصوم 3 أيام من كل شهر؟ شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا من بعضهم بعضا يتأكدوا هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، لأنهم لا يفعلون، يخافون أن يفعلون شيئا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف، لأن الشيء الذي ما سنه محمد غير مقبول، الشيء الذي ما سنه محمد وجاء عن لسانه وجاء عن الله على لسان محمد غير مقبول. نسأل الله أن يوفقنا لما جاء عن محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قلت من أية كان يصوم؟ قالت بأية في تاء ولا من أي؟ من أية، يعني من أية أيام. نعم. قالت كان لا يبالي من أية صام. نعم، من أي أو من أي شهر. طيب، ثلاث أيام، سواء يصوم في الشهر 3 أيام، سواء من أوله أو من آخره أو من وسطه صلوات الله وسلامه. نعم. وقال الحيثم من أية كان يصوم؟ هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سيبان ابن فر عن سيبان ابن فروخ عن عبد الوارث عن يزيد بن رش ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد القاسم والرشك هو والقسام بلغة أهل البصرة. باب صوم يوم الجمعة وقراهية أفراده. وقراهية أفراده وقرايته. باب صوم يوم الجمعة وقراهية إفراده. وكراهية إفراده. وكراهية إفراده. يعني الشيخ يبغى يبين لنا هل صوم الجمعة يصح صومه أو لا. فيأتينا في الأحاديث. يعني يقول على أنه يصح صوم يوم الجمعة لكن بشرط أن يكون مشبوكا بيوم قبله أو يوم بعده. تصوم يوم الخميس والجمعة مع علي. تصوم يوم الجمعة والسبت مع علي. وأما أن يكون مفردا لا مكروه. لأنه يوم عيد ويوم صلاة. يوم عيد ويوم صلاة. والإنسان ربما إذا صام نعم يحصل له الكسل. ربما يصوم ويترك يوم الجمعة. يترك صلاة يوم الجمعة. فلذلك يستحب كذلك على أنه يشبك مع الخميس أو مع السبت. حتى على أنه لا ينافر اليهود. لا يوافق اليهود. لأن اليهود كانوا يصومون إيش الأيام مفردة. فلذلك نحن لا نصوم هذه الأيام. نعم. لأن يوم السبت صوم يوم يعظمه اليهود. وصوم الأحد كذلك يعظمه النصارى. وصوم الجمعة يعظمه من المسلمون لأجل صلاة الجمعة. نعم. طيب يا سيدي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الفزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم بن كليب قال أخبرنا أبو عيسى حاء وقال أخبرنا أبو عثمان الطبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا القاسم بن نار الكوفي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنم عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله. إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالمراد به سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي وهذيل قبائل من قبائل مكة يسكنون في جبال مكة حول مكة يسكنون. نعم. طيب. ها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من جرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من جرة كل شهر من جرة كل شهر يعني من أولي من جرة كل شهر يعني من أولي 3 أيام وقلما يصوم يوم الجمعة. نعم. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب رواه شعبة عن عاصم ولم يرفعه. قال أخبرنا أبو عثمان الطبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا حناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. إلا أن يصوم قبله الخميس معه يشبك مع الخميس أو يصوم الجمعة والسبت. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية كلاهما عن العماش قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرة بنت حارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت. قالت لا قال أفطري يعني هذا اليوم مكروه صوم مفرد صوم يوم الجمعة دي إفراده مفرد وحده مكروه، لأنه يوم عيد، يوم عيد الأسبوع، والناس يصلون فيه الجمعة، فربما الإنسان يصوم فيغسل، يغسل أو ينام يأخذه الصوم النوم ويغسل عن الجمعة، فهو يشمر ليوم الجمعة، نعم، لأجل صلاة الجمعة، نعم، الذي هو فرض واجب، فرض عين، الحضور ليوم الجمعة فرض عين، نعم، طيب. وقد روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. لا تخصوا أظن، لا تخصوا، لا تختصوا في تختصوا في تفتان تاء، يعني معناته لا، يعني لا تجعلوا خاصة، يعني مفردا لحاله، نعم. ولا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إيش معنى هذا؟ يعني إلا إذا كنت أنت تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر يوم، صوم يوم وتفطر يوم، نعم، وجاء يوم الجمعة على العادة فأنت صومه. ليه؟ فأنت صومه لأنه هذا عادة لك، عادة لك تصوم يوم تفطر يوم، فجاء اليوم الذي تصوم فيه أفطرت يوم الخميس وصمت يوم الجمعة، ما عليه، نعم، إلا أن يصوم فيهم أو تشركه مع الذي قبله أو مع الذي بعده، نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم كارهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم، كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم، إذا لم يكن لك عادة، إذا لم يكن لك عادة أن تصوم وتفطر يوم، نعم، إلا أن يصوم قبله أو بعده معه، نعم. ولم يكره مالك، وقال رأيت بعض أهل العلم يسوم، ولم يكره مالك، ولم يكره الإفراد الإمام مالك، كأن الإمام مالك ما بلغه الإيه، ما بلغه هذا الحديث رحمه الله تعالى، نعم. وقال رأيت بعض أهل العلم يسومه ويتحراه، نعم، يعني ما يروي عن الرسول حديث، لكن يقول رأيت بعض أهل العلم يسومه ويتحراه، يعني الإمام مالك كأن الحديث هذا لم يبلغه رضي الله تعالى عنه، وإلا أول من يطيع ويمتثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولئك الرجال رضي الله تعالى عنه، نعم. باب كراهية صوم يوم السبت وحده. بس نقف عندك جزاك الله خير. هذا سمير، هذا بس، نعم، هذا سمير، هذا سمير بس، هيا أقرأ بابا. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، نعم. قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى، قال أخبرنا حميد مسعدة، قال أخبرنا سفيان ابن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، إلا لحاء عنبة فليه أو أود شجرة، أيوة، فليمضغوا، يعني الرسول كره إلينا صوم يوم السبت مفرد، وأما إذا صمته مع يوم الجمعة ما عليه، أو مع يوم الأحد ما عليه، لكن إفراده كذلك صوم يوم الأحد مفرد كذلك مكروه، صوم يوم الجمعة مثل ما قلنا لكم مفرد لا مكروه، إلا أن يكون عادة يصوم يوم يفطر يوم، نعم، أو تشبكه مع قبله ووعده، كذلك يوم السبت كذلك إفراده، لأنه يوم تعظمه اليهود، يوم تعظمه اليهود، وكذلك يوم الأحد، لكن لو صمت الاثنين السبت والأحد، نعم، ما حد يعظم الاثنين سوا، الاثنين سوا ما حد يعظمه، إلا كل واحد يعظم إيه؟ يعظم واحد، النصارى تعظم الأحد، واليهود تعظم الإيه؟ تعظم السبت، والمسلمون يعظمون يوم الجمعة، لأنه اليوم المبارك الذي فيه تصلى فيه الجمعة، ويجتمعون الناس، نعم، ويغلقون دكاكينهم وحرفهم إلى آخره، ولذلك تجد في الخارج يوم الأحد ما في يوم فسحة، ليه؟ لأن النصارى تعظمه. وكذلك السبت عند اليهود، نعم. ومعنى الكراهية في تخصيص يوم، ومعنى معنى، شوف يقول ومعنى الكراهية، ومعنى الايه الكراهية، يعني ايش الحكمة في الكراهية، معنى بمعنى الحكمة، معنى والمعنى، يعني والحكمة في كراهية يوم السبت صوم مفرد، وكراهية صوم يوم الاحد مفرد، ما هي؟ الشيخ البغوي يقول ها، ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود، تعظمه اليهود، فنحن لا نصوم، لأن إذا صمنا كأننا عظمنا معهم، كأننا عظمنا يوم السبت معهم. نعم. طيب بعدين باب إيه ده؟ باب صوم الدهر. أي أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا أجمعين. الفصل الثالث في السعي وما يتعلق به. بعد ما تكلم الشيخ في هذا الكتاب، الشيخ النووي رحمه الله تعالى صاحب رياض الصالحين وصاحب الأذكار النووية وصاحب شرح مسلم رضي الله تعالى عنه، وله من الكتب الكثير من الكتب رضي الله تعالى ورحمهم، يتكلم على السعي بعد ما تكلم على الطواف وواجباته وأركانه وواجباته وسننه، سارع يتكلم رحمه الله تعالى على إيه؟ على السعي. نعم. طيب فقال الفصل الثالث، ما هو السعي؟ السعي بين المروة، بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا إذا أتينا بنسك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر إلى آخره. نعم. طيب قال بركنية السعي الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا دليل لوجوب الإيه؟ لوجوب